الاخرة بقى ملهاش حدود؟ الاخرة ملهاش حدود؟ يبقى احنا بقى لو نقدم العاجلة على الآجلة ولا الحق؟ لا، العاجلة دي هتنتهي. انما عشان واحد يدخل يصلي ياخد الصلاة فجيبها يشوف اما يشوف الصلاة هتجيب كرتين ولا لا. وإذا ربنا وسع عليك يقول لك يا سلام دي الصلاة دي جميلة، لو كنت أعرف كده من زمان بطلت أصلي. ولما يجي الجامع ويصبح ويصبح البلاء يا فلان الصلاة خير من أن تصلي ويصلي الفجر، يقول له يا أخي جربنا لقينا النوم خير من الصلاة، روح أنت صلي أنا ماليش دعوة بالمسألة دي وهتخرب بيتي. طيب خلاص. تحرك؟ طب أنا كده فيها بس إيمانها ضعيف. فدول العواذ بالله قدمهم له السابق. ولذلك ربنا قال من كان يريد الحياه الدنيا وزينتها نوفي اليهم اعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون اولئك الذين ليس لهم في الاخره الا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. من كان يريد حرث الآخرة نجد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. شوف حتى الحاجة اللي بتبقى في الآخرة ربنا بيخفف البلاء بسببها في الدنيا. شوف ربنا بيقول في الحديث القدسي إني لأريد بأهل الأرض حسابك، فإذا سمعت إلى أصوات الصبية بالقرآن رفعت العذاب عنكم. يعني عشان واحد حي يقرا في الكتاب سوره يسمعها على سيدنا هو لسه صغير، وهو لسه عيل صغير كل كم مذكوره من القران على شيخ المكتب ربنا يسمع الحي اللي يقرا السوره بس. واحد ما يحلفش الاحزاب يقول اكراما لهذا الولد اللي بيقرا القران حتى على العداء. شوف حتى يعني حاجات غريبه، حاجات غريبه، سوره من القران يراها حي، يراها حي، تفهم من القران قد ايه؟ ربنا يسعى لهذا من بنيها قرآن كتير. البيت اللي فيه القرآن تنصب فوقه خيمة من نور تستجي بها الملائكة الهابطة من السماء كما يفتدى بكوكب الدري في نجد البحار. عظمة القرآن ان البيت اللي فيه القرآن ربنا يجعله منارة. انت عارف الفنار بتاع اسكندرية لما السفينة تدل في البحر الابيض يوم يهتدي بالفنار اللي على شاطئ الاسكندريه يعرف انه يروح فين بعد ما كان سارق. الملائكه وهي نازله من السماء اول ما تبص لفوق تلاقي بيوت عليها خيام من النور، تقول لك البيت ده اهو صاحبه بيقرا القران. شيء غريب، صاحبه بيقرا قران، مش فاتح التلفزيون ولا راجع عشان يكمل يتم الصبح. غضب من الله، غضب من الله، غضب من الله ان الاعلام يشتغل الصبح مع المطربه فلانه والمطربه فلانه والراقصه. يبقى مش الملائكه اللي تهتدي بقى، لان البيوت دي مش هيوصل عليها خيام من نور، ده هيوصل عليها خيام من اطفالها. الشياطين ما تتعشى فيه؟ ها؟ انما شوف البيت القران خيام من نور. الملائكه وهي راجعه تقول يرحم الله صاحب هذا البيت، رضي الله عن اهل هذا البيت. البيت ده في القران. فإذا مات صاحب القرآن رفعت هذه الخيام. شوف فضل القرآن قد ايه؟ لدرجة انت عارف النبي لما يكون باعت بعثة بره من البعثات اللي طلعت تجاهد في سبيل الله، انت عارف لما كان يعمل عليهم امريكا يقول ما كده يقول ايه؟ مين الامير؟ يا حاج مين؟ مين اللي معاه بكالوريوس؟ مين اللي معاه ماجستيراه؟ مين اللي معاه دكتوراه؟ كان يقول من اكثركم للقرآن حفظا؟ حتى تعيين امراء البعوث. احنا النهارده لما بنطلع بعثه بره علشان تدرك مشكله الاسكان في المانيا او مشكله المجال في انجلترا او مشكله خلي ازمه الاسماك في فرنسا، المهم خلي رئيس البعثه من اكثر واحد حرام يتشوف ايه ويجيب لك التقرير اهو. النبي كان يخلي من رئيس البعثه اكثرهم من قران حفظا. انا عايزك تروح لله لا اله الا الله. مش عارف ينجي ايه والسنج هاوس ايه مصايب ده الكل، يعني مفيش ايمان بالله، مفيش رقابه لله، ده مفيش رقابه. هو اللي ما يخافش ربنا هيخاف مين؟ اذا كان هو اللي ما يخافش اللي خلقه. انما شوف النبي لما كان يعمل بعثه يقول من اكثركم من القران حفظا، لدرجه انه في مره اراد ان يبعث بعثا ف فقال من اكثركم من قران حفظا ولد عنده 10 سنين؟ قال له انا يا رسول الله. قال له حفظ الاصول كذا وكذا وكذا وكذا. وايش كمان يا ابني لان في اكثر منك؟ قال له نحفظ سوره البقره. قال له حفظت البقره؟ قال له انت اميرهم. انت اميره؟ شو تشجيع القران؟ ان هاي لسه ما نفس الحلو يبقى امير البيت اللي فاكر هو الصحابه. ليه؟ لانه حفظ سوره البقره. وسوره البقره وآل عمران النبي سماهم ايه؟ السحران. ليه؟ ياتي يوم القيامه كم يصلح تظللان صاحبهما من حرب يوم القيامه. الشمس لنا منها دراع. حتى ورث الحديث واحد بيننا وبين الشمس يوم القيامة مقدار ميل. يعني كيلو شوية. يعني من هنا غير ست اطفال. الشمس احنا بيننا منها دلوقتي 92,870,000 ميل. دلوقتي مش هيوم حرفة. فرص ما النفس بيستجد دوام الخميس اللي فات اهو. تقول الناس انا ولا واحد بيبقى خلينا كفاتي ومرمي في البلكونه خلف راسه ومعاهم البلكونه ميه. لا يرى ومنام جوه ويقول له ايه اللي حصلت له كنت في وشي. فقد اضطر ايه؟ لا اله الا الله. وشوف هنا بيكفي 92,870,000 ميل. يعني الكيلو مثل 300,000 كيلو. بسرعة الضوء الثاني 300,000 كيلو. اضرب بقى 92,800,000 كيلو وشوية عشان تطلعها بالكروح. يعني رقم لا ينطق به. كان بقى يوم القيامة يبقى لنا وبين فريق واحد. حتى ان بعض رواية الحديث قال لك مش يجي معنى المسافة. ده ميت. الميت اللي هو ايه؟ المرض اللي احنا بنحط له المرهم في عينينه. يعني طرق صباح كده. يعني لو ما جبت لك شويه الحرق على كنتوتي في الشمس كتله غازيه محترقه. مين اللي هيفك هذه الحراره؟ مين؟ مين ده هناك لما الجهاز بيتعطل في الكويت شويه جهاز التكييف بيصرخوا درجه الحراره 50. اما توصل 50 في الكويت الحكومه تقول لهم الصرف من مصر النهارده ممنوع الشغل النهارده هيتخانق ما يصرفوش. بلاش يوم الخيانه بقى لما الواحد يجي يمسك الشمس حتى ان بعض العباد يلجأ في عرقه. العرق يوصل لغير دقه بس ما يموتش لان مفيش موت بعد كده لا يموت فيها ولا يحيا. اللي ينفعك ايه؟ البقره وآل عمران. تحتفظوا تحتفظوا. ها شوف النبي بيوزع المكافآت التشجيعيه على اهل القران. البقره وآل عمران. البقره يعني المضيئتان الروايتان او غمامتان او كأنهما فرقان طير. انت عارف اسرار الطيور لما تظل الواحد اهو بقرة قال عمران كل آية كأنها طير يظلل باجنحته على راس صاحبه. ده الزمن فيهم انا مشروح لله تقول لا اله الا الله. ان سيدنا النبي بيقول يؤتى بقارئ القران يوم القيامة ويقال له اقرا وارقى كما كنت ترتل في الدنيا فإن درجك درجتك في الجنة عند آخر آية تحفظها. ولذلك السيدة عائشة تقول إن عدد درجات الجنة كعدد آيات القرآن. بقدر ما تحفظ بقدر ما ترقى درجة. يعني الأسانسير بتاع الجنة حفظك القرآن. فشوف أنت سيدنا النبي بيبين درجة القرآن. ده بيقول من حفظ القرآن ألبس والده يوم القيامة تاجا أشد ضوءا من الشمس. ده مين؟ ده اللي حافظ القرآن مش هو اللي هيلبس باز ده أبوه وأمه. فما بالك بيه هو. النبي حتى قال كده قال فما باله من فعل ذلك. يعني الأب وأمه ينادى عليه يوم القيامة تعالوا. ده أنت ابنكم كان من أهل القرآن. اي أيوة والله يا رب انا وديت الكتاب وحفظت القران واكرمته. وامه تقول لي وانا سعدت على اني احفظ القران وشجعته. خير يا رب في حاجه؟ سبحانك يا رب. لا ده في حاجات كتيره ده انت هتلبسه تيجان دلوقتي. التاجيه نور اشد من نور الشمس. شوف ده اللي يركب دفور اول ما بتخرج الحربيه ما بيشيل هات ابدا بيبقى بيرجع يحدث يبقى ايه شباب الدفور فلان هيفرح اهله وفرح اهل الشارع وساعه ما يروحوا يقتلوه يقول ده ما دام لازم دفوره هم العيال بتقول له الهنا لذلك يا بنت ده مع دفور دي مش دفوره بقى اللي فات ومين اللي حيلبسهوله؟ مش اللي مش بقى اكاديمية اكاديمية ناصر ها؟ لا ده اللي حيلبسهوله خير الناصر ايه؟ الله الله انا عايزك تنمر الصلاة من الحرق قلبك يا سلام يا سلام الاب والام قال اكراما انهم حفظوا ابنهم القرآن هنيئا مليئا والداك عليهما ملابس انوار من التاج والعلا ده من ساعه قارئ القران ما يموت الملائكه تتولاها ما يسووش ابدا شوف لما يبقوا ناس حبايب كده اهو ونسوهم صاحب وبص تلاقي كلهم حضروا كام واحد اللي يحضر الكفن واللي يوصل الميه واللي يحضر غسله واللي يقرا ياسين واللي يكفنه واللي يدفنه واللي يلقنه في القبر ما يسيبهوش القران بقى يتولى الحكايه دي كلها لاحظ قارئ القران ما يموت يشيل الجثه تتغسل ويصعد الى رب العزه يقول له يا رب ان صاحبي قد مات فربنا يقول له ماذا تريد يا قران يقول له شفعني فيه يقول له شفعتك فيه ينزل يكون الانسان اتغسل فوضع القرآن بين الجسد والكفن ويلحم معه ما هو هنا بقى فل فرق الاخوة لان الاخوة تظهر عن الكفر ما يانا فيه اصحاب وفي معيش ومسعى ومش معيش ومسعى بس ومن لحظ رسيد وصاحب الشدة ما عرفوش ما عرفوش والله ناس كتير كده ناس كتير يبقى مفروض من اقصى البيت وحيش ومسعى ويشوفك يقول لك يا سلام عليك تحمد النجوم يلاقيك راكع قوي راكع قوي يلاقيك قطعه من جهنم والعياذ بالله انما تلاحظ قال المنفعه صاحب ما ينزل بالانسان شده خلاص ما يعرفكش لانه ما يسمعش عن حاجه اسمها الوفاء مش في قاموس المعاملات بتاعته هو له منفعه كل ما له منفعه عندك طول النهار كل شيء خطط عليك انتهى كل منفعه اذا قلت له السلام عليكم ما يعرفش عليك اذا كان انت الصحور ما يعرفكش لو قلت له فلان طبعا يا فلان يقول لك ابو الحمام الحمام طبعا هو ده ايه ده ده ايه الكرم ده كله انما انا ردي يمكن اقول لك انت ما شفت قوة القرآن الكريم انا عندك سماع الصلاة على النبي الكريم ان يرد مع صحبه لان صحبه هنا بقى داخل في مجالات لم يعهدها من قبل دخل القبر بقى لاول مرة يدخل والانسان اللي بيدخل المحكمة لأول مرة بيقول يا ناس كل واحد محامي وانا بديكوا الفلوس انا خايف الا يحكم عليا بالحبس والبهدلة ويبقى واقف في القفص كأنه خلاص والكلمة لله الخالصة صحيح ان انا مظلوم القرآن بقى في الحالة دي يدخل مع صاحب القبر ويتصور بصورة ملك حسن الخلقة الملائكة لسه بيسألوه يقول القرآن يبص لصاحبه كده يقول له ايه؟ لا عليك منهما فقد سألت ربي أن يشفعني فيك فشفعني فيك. يا سلام. أنت عارف بقى الكلمة دي على قدرها مين اللي دخل امتحان شفوي. أما تبقى اللجنة صعبة والممتحنين ناس بقى يعني كده بالناس اللي بيدوا النمر بالقطارة كأنه بيقطع من جسمه. يقول يدخل واحد شيخ يقول يا سلام أنت فلان ده هو ده كان تلميذي. مثال الاستقامة ومثال العلم ومثال الفقه ومثال الأدب الكلمة دي بقى تخلي الراجل اللي بيمتحن يقول طب وابن الله يفتح عليك ألف مبروك يا خلاص إنما بقى بيأنك بقى لو دخل واحد قال له الواد ده أهو ده عفريت أنا عايز مش دخول ده فكرة سجاري أجرك الله اللجنة بقى تمسكه وبعدين واخد رسالة ما توحد الله لا إله إلا الله ظل الصلاة لما يقول له صاحبه في القبر القبر ده بقى حاجة يعني ليس على وجه الأرض أفظع من سكن القبور لأن حاجة لا شفناها ولا دخلناها قبل كده اللي بيدخل السجن مرة هو متعود عليه بيقول السجن للرجالة ويقول له مراته بقى حصلت له بعيش وحلاوة ويدخل راجل بقى ورد شنابه وراجل بقى رد سجون حرف أخذ السجن على إنه عبارة عن إنه بيطيب فيه يقول لك أنت بتضمن لقمة العيش فوق الحجر يدي والسجن هو مفيش حاجة، انما الا القبر افخم واحد بقى اللي يدخل القبر وهو حي ويركبوا عليه. لو كنت في راجل صحيح يعني سيبك انت من التمثيل لما واحد اخوه يموت والله هذا ما لك بعد سيبه يدخل معاه. طب اذا كنت راجل يدخل معاه اهي دي بقى الشيء والله انا جبت بقى واحد يثبت بقى في حته اللي غير يدخل ورا دول ادخل ورا وهنفرح قوي. ها يقول لك كله يقول لك طبعا ادخل ورا بس الا رياضه. ها سوري يابا سوري ايه طبعا مرضون يابا الا ده كل ممكن فيه التمثيل الا ده الا حته القبر دي لان شيء لا جربناه ولا دخلناه. يبقى الانسان عايز واحد يتكلم له كلمه تشفع له امام الله. الصاحب اللي بيصمد هو القبر يقول له اوعى بقى تخاف انا سألت ربي ان يشفعني فيك فشفعني فيك. ولذلك سيدنا النبي نهى عن ان يسأل الانسان غير الله بالقرآن، نهى عن التسول بالقرآن. النبي قال كده اقرأوا القرآن ولا تسألوا به احدا غير الله وسيأتي بعدي اقواما يقرؤون القرآن ويسألون به الله اولئك لا خلاق لهم في الآخرة. لا خلاق لهم يعني لا نصيب لهم عند الله في الدار الآخرة. انا عايز اسألك واحد واحد تقول لا اله الا الله والصياح السلام عليه حبيب قلبك يطيب. ولذلك بعض الصحابة لما كان يقرأ القرآن كان يرى الملائكة، كان يشوف الملائكة لدرجة ان الفرس بتاعه وهو يقرا القرآن الفرس كان يقفز من مكانه ويقول للنبي رأيت كأنك راكبة ذرية معلقة بين السماء والأرض. النبي كان يقول واصل القراءة فإنها الملائكة نزلت تستمع منك القرآن. فهو أما يبقى القارئ للقرآن لا يبتغي به إلا وجه الله ويقرأ للعبادة والإخلاص الملائكة تنزل تسمعني. سيدنا أبو بكر الصديق المسلمين هجرهم ولي واحد اسمه ابن الدؤلة قال له لا أنت لا تهاجر القرآن الكافر. قال له أنت بتيجي بقى إلى أهو تدخل تعافي أهلك وما تهاجرش خليك قاعد معايا في البيت يعني أنت بحاجتي. فأنا بقرأ القرآن يبص يلاقي كفار مكة كلهم قاعدين تحت الشباك اسمعوا من القرآن لأن أبا بكر كان له صوت جميل بالقرآن. فرد الكافر قال له أنت هتخاف بقى الناس هتخليهم يتكلموا يا عم خلاص أنا ماليش دعوة بيك. حتى الكفار كانوا يجوا يسمعوا لسيدنا أبو بكر. أبو سفيان قبل ما يدخل الإسلام كان يروح مخصوص بالليل يقعد تحت شباك النبي عشان يسمع القرآن من النبي وهو واحد يبص الى ابو جهل جاي يصلح في دعاه ايه اللي جابك هنا يا ابو سفيان؟ قال له والله انا جاي اسمع القران من محمد. طب وانت ايه اللي جابك يا ابو الحكا؟ يقول له نفس الذي جاء بك جاء بي انا جاي اسمع القران برضه. شوف انا هو القران وهم عايزين يستنوا يسمعوا القران يبص الى الاخنة في ابن فراق من كبار المشركين اللي نزل فيه ويل لكل همزات اليوم الجاي. قال له هو جابك يا اخنة؟ طب وانت ايه اللي جابك؟ انا جاي اسمع القران وانا برضه جاي اسمع القران. حلاوة القرآن ده يقول الثلاثة يسمع وبعدين هم ماشيين بقى بينا يسمعوا بقى وينبسطوا كده من القرآن كل واحد منهم ياخد العهد على الثاني يقولوا شوفوا بقى احنا مرة مرة حلينا نفسنا اسلمنا احنا مش عايزين نوصل لدرجات لا ما حلوانا في الوانا حلينا نفسنا من اصحاب محمد واحنا مين؟ ابو سفيان الراجل الزعيم الكبير وابو جهل راس ولا اكبر رئيس روسيا ولا امريكان راجل قلبه حديد ويستخدم في الميثاق. طب نعمل ايه؟ عهدني يا ابو جهل انت يا ابو سفيان والاخلص ان ما نجيش بكره خلاص دي تكون اخر مره لان قلوبنا مثلها حتميل للقران فنؤمن بنا محمد احنا مش عايزين نمشي وراه ده هو رئيسنا ده احنا عرب ولا الكبار ولا الحيل اللي نمشي ورا محمد يتيم ابو صالح لا خلاص خدوا العهد يا ابو سفيان يقول خلاص ما دام هم خدوا العهد مش هيروح اما روح انا بقى افضل بعد كم رايح يا دوب الشيخ هيروح وانت يحط ابو جهل جاي قال لك يا ابو النصير ابو العهد يقول ما عرفتش والله ما عرفتش ولا اخلص انا انتوا خدوا خدت العهد امبارح انما مش قادرين مش قادرين القران القران له حلاوه

يعني مرة واحد من كبار القراء كان له مال كبير بالبنك ايام عبد الناصر، فراح يصرف، كان له 250,000 جنيه راح يصرفهم، فمدير البنك قال له والله ده رئاسة الجمهورية بعت لك الجواب الشكر ده. راح يجي فيه جواب الشكر، لا نكتب فيه نشكركم على تبرعكم الكريم امضاء جمال عبد الناصر. قال له خد اسود هذا راح. فمدير البنك قال له لك ايه، هو انا قال لي اللي خدته وانا في الشغل خدته، قال له انا حرام. قال له فخد بعده راح قصر الاب طلب معاقبة بتاع عبد الناصر. دخلوا هذا راجل ده كان بيقرا البنك تمام، راجل مش صغير، راجل كبير ده وقف كده اول ما شافها يا جمال عبد الناصر، ما هو معتاد كان بيقرا له في الازهر برضه، وقف ما شافه كده بقى للطبيعه على كده بضح جمال كان وشه يخوف يعني، الراجل وقف وبترك هيقول ايه؟ قال له جننه وقال له اديله شهر تحت قرار. قال له ايه؟ قال له السته اللي بعد الجواب ده. قال له ايه؟ قال له بس انا ما اتبرعتش. قال له بقول لك ايه، انا عمري ما سمحت انك انت عملت جامعه تحفظ قرانك، ولا عملت مدرسه، ولا عملت مستوصف، ما تضيعش وقتي. بيقول والله ساعه ما قال لي ما تضيعش وقتي انا رفضت، لقيت نفسي في الزمالك ماليش عارف انشلت فين، الخطوط فيها العربيه هتقول يا رسول الله هتقول خط حالا بالك كده اهو، ورموه لها نفسه في الزمالك زي الفيل يغمى عليه في الشارع ولا نفسه في الصفه في مجدات. يعني ما هنعمل ايه؟ هنعمل ايه؟ قال له طب الفلوس اللي بتروح دي كلها؟ قال له طب واعمل بقى صدقه جاريه على روح الميت. قال هو سعد بن عباده لما جه سيدنا النبي قال له ان امي قد ماتت فمن اي شيء اصلها بعد مماتها؟ هذا هو مجال روح بتاعت القراء خلوهم يقروا الصدقه. ولا وزع القبر شويه بلطجيه يقروا تبارك، يا سلام عليك لما تسمع تبارك منكم، والله ما تعرف اذا كانوا بيقروا القران ولا بيقروا الميثاق او اي كلام. بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الله الذي يرزق الله الذي خلق الله الذي خلق الله الذي خلق الله الذي خلق الله الذي خلق الله الذي خلق الله الذي خلق الله الذي خلق الله الذي خلق الله الذي خلق الله الذي خلق الله الذي خلق الله الذي خلق الله الذي خلق الله الذي خلق الله الذي خلق الله الذي خلق الله الذي خلق الله الذي خلق الله الذي خلق الله الذي خلق الله لا تسألن بني آدم حاجة وصل الذي أغرابه لا تحجر الله يغضب إن تركت سؤاله وترى ابن آدم حين يسأل يرضه. وحد الله لحتى في صميم العقيدة اللي يصاب بشدة أو بمكروه لا يتوجه الا الى الله. الحته دي مهمه جدا. ليه؟ لان كثير من المسلمين وقعوا في خلاف ذلك. اللي يصاب بشده النهارده الواد داخل على الامتحان، ماذا جابوا العليل؟ ماذا جابوا فورا؟ لو الواد نجح نجح الحلال. انت يا ستي النبي بتاعت مين؟ ده النبي بتاعت محمد، ده انت من الموحدين. ماذا يا ابو الصور يا جرح؟ اذا القضيه كسبناها جزء فيها ديوك يا مؤاخذه، ده انا متخصص في الديوك. ابو الصور الجرح بتاع ديوك. ماذا يا ابو مسلم؟ لو البنت قامت من الولاده سليمه معنى ابو مسلم بتاع معين. طبعا البدو بتاع طنطا بتاع عجوز قالت طيب معروف زي التاريخ مشهور في التاريخ سبحان الله. يبقى دي بيولد ودي بينجح الواد في الامتحان وده هو بيشيل الشد، فاضل ايه لربنا؟ فاضل ايه؟ لك الف معبود مطاع امره غير الاله وتدعي التوحيد. وتدعي التوحيد. شوفوا سألت عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. أنا ماشي مدد يا سوئي مدد يا بدوي يا أمة التوحيد. عوف بن مالك أما ليه للنبي، النبي قال له لا حول ولا قوة إلا بالله. الحول والقوة والسلطان والجاه بإيد مين؟ بيد الله. أنا بالله العظيم لو رحت أنت لواحد دكتور عشان يكشف يشوف القلب والضهر ما لقيتش الدكتور هناك لسه فاضل له ساعة، كان تمام بيقول لك طب تعالى وأنا أقوم بالمهمة وحط السماعة على قلبك على دخلة الدكتور، الدكتور يزعل ولا لا؟ يعني يقول له انت بتعمل ايه؟ قال له ما يمكن تقول له عندي مغص يقول ده المغص ده وما دام في الجهه اليمين يبقى زي زي ما متمدي يفتح الباب يموت المريض. فما بالك بربنا لو شاف ان عبده ان خلقه بيتجه لغيره. ده طول يسعى اللي هو العبد بيسعى يقول له ازاي دخلت في البيت؟ دي شغلتي انت تعرف السماعه؟ تعرف القلب؟ تعرف الكبد؟ تعرف وظائف الاعضاء؟ انت ما بتشتغلش عندي بعد كده لان انت هتخسر الدنيا وتدير الثانيه. فاذا كان العبد يغضب لتدخل الغير اختصاص فما بالك بمن يقول قل هو الله احد. الله الصمد. الله الصمد. الصمد يعني الذي نلجا اليه بشدائد. ولذلك ربنا يقول اني والانس والجن في نبأ عظيم اخلق ويعبد غيري. مش حكايه معده بقى بتنبل وعجل ينذبح، واذا ما انذبحش العجل تبص تلاقي لو الراجل جاله حاجه اتعور وهو ماشي او وقع في الترعه بالعجله وطلعوه ملطخ فيه. شوف اهي ده سر السيد. يا كده اهو ونقول لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا. نوديها في ايه؟ نوديها ان الاستاذ يتصرف الكون. طب اللي ربنا يفعل اذا كان ربنا يقول ان كل شيء خلقناه بقدر. والله حاجه غريبه الحقيقه. وتبص تلاقي الواحد يطلع في دماغها ان ابراهيم الدسوقي ده اهو ان كانتش تروح لكل سنه في السوق وتاخد اللي فيها تحط رميه الصندوق الواحد هيموت. هيموت ازاي؟ هيموت ازاي؟ ده ابراهيم الدسوقي هو اللي مات. مش الراجل هيموت. ده هو مات الراجل وخلاص. وتبص تلاقي تقنع جثه بهذا. والحقيقه ان الدنيا ما حصلتش الا لما النساء تدخلوا في شهود الرجال. يعني انت راح تنزل القاهره تلاقي الجرايد مليانه على الاخر. ليه؟ هو راجل مش ناوي ينزل لانه معدود طول النهار، نهار طول النهار معدود في البلد، فعايز يفتح في اليوم اللي الدوله قالت ده يوم عيد. الله يخرب بيت بعيد. عيد ايه؟ هو فين العيد؟ ليس العيد لمن لبس الجبيس انما العيد لمن خاف يوم الوعيد. اي الايام عندك عيد؟ قال لهم كل يوم لا اعصي الله فيه فهو عيد. عيد ايه؟ انما ما يقدرش الراجل يقعد في البيت يوم شم بالبيت. يقعد ازاي بقى؟ قال لك ما دام عايز تاخد العدو يطلعوا بقى يجيبوا خلف هم لا لو وبصل ولو الراجل يتكلم يقول له سن شويه ولا بيتكلموا مخه. هذا الحاجه بالناس. بلد امبارح 10 مليون طالعين على الشواطئ وبالجناين. ده اسمه يوم الرمرانه مش شامل من فين. ده اسمه يوم الرمرانه. ها زفاره وبصل وباب ملون وايش هالمشيت. يا غريب والله. ده ربنا كده برضه. ده امبارح دخل عيد المسلمين. انما تقول ايه؟ ده سيدنا النبي بلغ من مخالفته، بلغ من مخالفته لليهود والنصارى، بلغ من شدة مخالفته لليهود والنصارى انه كان بيصوم السبت والحد. السبت عيد اليهود والحد عيد النصارى. وسأل النبي احنا شايفينك بتصوم السبت والحد ليه؟ قال انهما يومان عيدان لأهل الكتاب فأحببت أن أصومهما حتى لا أشاركهما. شخصية مستقلة. الإسلام شخصية مستقلة. مش احنا كل ما تيجي موضة نجري وراها، كل ما يبقى حاجة اليهود النصارى نجري وراها. هم سن النبي لما بيقول لا يكن أحدكم إن معه. أنا عايز أتوحد الله تقول لا إله إلا الله وتسلموا الصلاة على سيدنا محمد. تبص تلاقي اللي قاعد قال ماسك جوزة بيحشش يقول إيه؟ يا بختنا بأبو فاطمة. إيه؟ برضه كده أهو؟ أنت برضه تعرف أبو فاطمة؟ لا. تعرف المعلم عصفور بتاع البطنيه تعرف انما ابو فاطمه بريء من امثال من اشكالك. ابو فاطمه كان نظيف وما يعرفش الاشكال دي. لا ده ايه كده؟ وليه كل ما يقعدوا ناس مع بعض بص تلاقي خلاف دار تهوايا في ان الانسان يقول مدد يا سيدي. يا سيدي ما ربنا عندك اهو. ده ربنا جه سويت الدعاء بالذات. يعني قال النبي في الاسئله كلها لما حد يسالك ابقى قل. يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير. يسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير. يسألونك عن المحيط قل هو أذى. يسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نفسه. يسألونك عن الساعة أيام مرساها قل انما علمها عند الله. جيت عند ايدي الدعاء بالذات وشلت كلمه كل عشان ما يبقاش تكتب في وسط بينك وراه ربنا كلمه كل. قال ولما سالك عبادي عني ما قالش ده كل اني طيب، لا فاني طيب على طول عشان ما يبقاش فيه حتى حرفين قاف ولام يفصلوا بينك وبين الله. يا سلام، ده حتى بنسال غير الله في امور لا يتصور ان الانسان يسال فيها غير الله ابدا. حكايه الخلق، واحد ما بيخلفش او واحده لسه ربنا لم ياذن لها بان لا تخلف، تقوم تروح قال لواحد ولد، واحد انا قريب بتابع الالوبيه اسمه سيد ابو القاسم، وداخل السنه النساء لموا بعضهم حوالي 600 واحده وركبوا عربيات نوري، رايحين فين يا جماعه؟ قال لما نروحش يزور غير النسوان، رايحين ابو القاسم. طيب بصوا له العربيات راحت في الترع، ما في واحده طلعت ابدا. الرجاله راحوا يقولوا ابو القاسم كل واحد يقول عايز مراتي، عايز مراتك؟ ارجع راجل فرس، ارجع سيدي. انتوا خليتوا غير عصر الجاهليه. ما قلت لي برضه كان بيقع قدام الصنم ويقول له اديني واتركني. والثالث بيسال المسيح ابن مريم وبيقول ده هو ده الله. والرابع يعبد العزير ويروح له ويتقرب اليه، انما ده احنا ام التوحيد، توحيد خالص. ايه بيقولوا ايه؟ البنت ما يصحش انها تذبح الطور الا اذا استاذنت ابوك. ايه يعني هترقب فلان؟ كنا بنت ترقب تذبحها، لو قلت له يابا خد العرض حد اقراه من فلان بنت فلان الى فلان بنت فلان، اما بعد فارجوك ان تسمح له بذبح الارانب. ده كلام ايه يا اخوان؟ ده فقه مين اللي جابه ده؟ وعقيده عند الناس. يقول لك السكينة اللي بيذبح بيها لابد يكون فيها ثلاث مطامين، يعني افرض انه غزة ما فيهوش مطامين، افرض انه كذا، افرض انه بتاع ده خنجر ارمي يا غزاة او كعب غزاة، اذا ما يذبحش يذبح ليه؟ هذا النبي قال ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا منه ليس السنة والصفرة، يعني ما دام الآلة حادة بتقطع العروق خلاص سمي الله كل، بس ما تذبحوش بسنانك ولا بضفرك، افرض واحد رب ضفرك بيذبح، لا بذبح بذبح الضفر لانه مش حاج، ولا بالسنان لانه بيخلقك ما بيذبحهاش، انما ما دام الاله اللي بتذبح بتنهر الدم وتقطع الروح خلاص كل، ما فيش حاجه ابدا، يبقى ادي مسائل الناس يمكن عرفت النهارده كل حاجه في الدنيا ما عدا احكام الدين، يجي في الحاجه البسيطه ويقول كلام ما ينفعش، واحد تلاقيه متكحل، انت متكحل يقول لك مش النبي قال عليكم بجسمك؟ بالكح. طب ما هو النبي قال كده في الطب لان ما كانش عيانهم مرهم السنين، قالوا ان الكحل شفا اللي يكون عليه فيها رمر، انما عشان تبقى عينيك يفجرها في الفنجان وتقفل في المراه تعمله بالمرهم كده وتطلع بره تعمل لك الكحل قد كده الكحل يعني مش كمان اهو النبي قال كده في الطب النبوي قال عليكم بالاسم يعني الكحل انما عشان تتخذها سنه تطلع بره الكحل النبي قالها للطب بس. واحد ثاني يقول لك ايه؟ قال لك سبحان الله واحد عز الناس لانه عامل لهم غدا فراحوا من هنا لغايه بني سويف عشان يتغدى كانوا راكبين عجل فحط لهم الطبليه دخل لهم كسر لهم الطبليه ايه يا عم؟ قالوا النبي ما كسرش على الطبليه طلع كسر لهم العجل وقال لهم النبي ما ركبش عجل بس قالوا احنا قصرين فبصوا ساعه ما يتخلطوا بين العبادات وما هو رد الهوي النبي كان على الارض بس ما لهاش عن اكل الطبليه ما قالش ما ناكلوش على الارض هو قال نحن قوم ناكله اه بس ما قال لناس ما تاكلوش على الطبليه لو كان قال ما تاكلوش على الطبليه خلاص يبقى حكم النبي ماشي على حكم الفوق الله ها واحد ثالث يقول لك الاله يستغفره لي رايك يعني بعد ما تاكل يبقى الحد من الطبق ما حدش قال كده ده شغل ده شغل ما ينفعش بس بالطريقه دي بتقلب على النبي كلام واحد ثالث يقول له ايه برد شعر على على على اثاره وعلى اثاره ايه يا عم يقول لك اصل ده حد يقول من حلق شعره فقد كفر طب يا انت ما عرفتش حلق شعره يعني ايه؟ ده حلق شعره على المصيبه يعني واحد عنده ميت فقعد قطع شعره هو ده اللي يقصده قال لك لان النبي بريء من الحالقه والسالقه والشقه انا عايزك توحد من اللي يحصل ولا لا النبي بريء من الحالقه اللي هي بتقطع شعرها على الميت السالقة اللي ترفع صفها على المصيبة يا جمل يا فتح يا خراب بيتي من بعدك وهكذا الله لا يرضى بهذا لأن الميت مات ورب العالمين حي لا يموت ويا ناس ماتت آبائها وهم أطفال وربنا أسعدها سعادة ما حلم بها من تربى في جنب والديه أن يوسف ما تربى مع أبوه وانخطف من يعقوب إن محمد أهو ميت وربى أمه وكان اسعد العالمين. يبقى الحالقة اللي بتقطع شعره ادي ما انحلق شعره بتقطع سنة النبي يا تحلق شعرك كله مش تعمله كاريه بقى وتسيب تمساك سبوته بتاع لا يا تحلقه نمرة ثلاثة او اثنين او تحلقه بالمزة حلاتي واحد يحمد سنه يا اما انك انت تخليه زي ما هو النبي كان بيخليه ليه لان كانت الشمس عمية فكان بيظلل على قفاه لان ضربة الشمس اذا جت من الخلف تبقى اجب ضربة الطب بيثبت هذا ان لما الشمس تسلط على خلف الراس والبيئة الصحراوية حرة بس النبي ما كانش بيسيبه فان ده بالاساس كان بيلمه تحت العمة لان النبي ما جاش براسه عيالة ابدا فما يجيش واحد بقى يخيل على كتافه والنص نص شوف الراجل المرض مش عارف بس النبي كان بيلبس عمة وكان بيجاب الشعر تحت العمة قال شيء ثاني ربنا بارئ من الحارقة والسارقة والشاقة الشاقة اللي هي بتخطى ثيابها على ميتها لأن ربنا قال كلمة واحدة عند المصيبة قال إنا لله وإنا إليه راجعون زي واحد بيقول عزمت واحد عندي في البيت ترى أقدم له حتة لحمة اللحمة ملفتة الدهنة فأدهن هو عزوم بيقول اديت له حتة اللحمة اللي فيها الدهنة عايز أكرمه بدل ما ياخد حتة ناشفة لا بدي له حتة ملفتة فبعدين قال له لا انا ما باكلش سمين قال له زين انت تبقى مخالف سنه النبي قال له ايه قال له النبي قال اذا اهدي الدهن الى احدكم فلا يرد هو حديث صحيح ورد على النبي اذا اهدي الدهن الى احدكم فلا يرد بس مش زيت اللحمه الدهن اللي هو الزيت اللي بيستعمل في الطيب اللي زي المسك ده اللي تدهن بيه شعره وبيه تمكين كده يحذيني ده الدهن اللي الانسان بيستعمله في دهن شعره عشان خاطر الشعر يتم نظيف يمنع الهوام والمقربات يبقى الدهن هنا اللي هو طيب الرائحة للمسك تمام لان في حديث عن النبي اذا اهدي الريحان الى احدكم فلا يرد فانه من الجنة لما واحد فيك قالوا ريحان ما تقولوش مش حاجة لان الامام الترمذي رواه النبي قال اذا اهدي الريحان الى احدكم فلا يرد فانه من الجنة واحد اداك شوية مسك اداك شوية ريحان تبقى تقبلها عند قبول حسن حتى لو ما كنتش تكرار بتاخد منه كنت عشان خاطر النبي. ولذلك سيدنا الحسين رضوان الله تعالى عليه الجاريه تحته دخلت له بعذر حال. تفضل يا سيدي قال لها انت حره. ايه يعني انت حره؟ يا ابن بنت رسول الله. نعم. بأنت بتعتقها عشان عذر حال؟ جاريه شريحه مئات الدرار تعتقها عشان عذر حال؟ انتوا عارفين الكريم ابن الكريم ابن الكريم قال ايه؟ قال انها اهدت الي هدية وحيتني بتحية والله يقول واذا حييتم بتحية فحيوا باحسن من اقرب الدواء ولم اجد احسن من هديتها الا عتقها فاعتقتها افتراء على باب الله. فهي مسألة مش مسألة ان كل واحد على مزاجه شيء. يقوم يجيب حديث ويفهمها. طب واحد بيسألوه يا عم انت ما بتحلقش شعرك قبل صلاة الجمعة ليه؟ قال لهم لأن ورد في الحديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحلق يوم الجمعة. هو الحديث وارد فعلا بس هو نطقه غلط. هو مش نهى عن الحلق نهى عن الحلق. حلق يعني قبل صلاة الجمعة ما نحملش حلق قبل الخطبة ما نحطش نعمل دروس خاصة. كل واحد ياخد 30 40 نفر ويدرسوهم قبل الخطبة ليه؟ عشان يستعدوا لاستقبال الإمام. لأن أنت لو درست وأنا لو التاني درس وتاني درس نطلع أحضر منبر الناس زهقت بقى من علمي يقول يا عم ما احنا تابعنا الكلام. سلام عليكم بقى احنا ماشي. أدي الحلق إذا في فرق بين الحلق وبين الحل. زي ما يسأل واحد تابعنا يقول له أنت بتمنع المية عن غير جارك ليه؟ ما تخلي جارك يروي. ما دام أنت رويت أن النبي قال كده. والله النبي ده مظلوم بين الخلق تمام. أنا يا ابني قال مش النبي قال من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يسقين ماؤه زرع غيره. ايوه صحيح النبي قال كده بس انت عارف ايه الماء وايه الزرع؟ ده النبي بيقول ما فيش واحد يتزوج امراه حامل. عارف تتجوز واحده يكون دي صلاه او مطلقه وشوف حامل ما تتجوزهاش الا بعد ما توضع حملها. ليه؟ حتى لا يسقي ماؤك اللي هو الملي زرع غيرك او حمل غيرك. هذه المساله. يبقى المسألة مش مسألة خبوزة وصرامح على الرؤية أكثر الخطاة. فالمسألة مش مسألة فتوانة. كلا. ولذلك واحد بيقول جاني ضيف عملت له كوباية شاي شرب، كان الشاي سخن. بعد ما شرب الشاي السخن قام قال له يلا نصلي الضيف، قام الضيف اللي شرب السخن قال له إيه؟ قام اتفضل الأول. قال له انت مش كنت بتقول متوضي؟ قال له كنت متوضي بس النبي بيقول ان يشرب حاجه حاره او ياكل طعام حار متوضى. ايوه بس النبي بعد كده بقى شرب الحار ولم يتوضا. يبقى ناخد باخر عمل لرسول الله، يبقى اللي ياكل طعام سخن او يشرب مشروب سخن ما ينكتش وضوء، انا متوضي خلاص ما ينكتش وضوء. هو غض حديث وتابع حديث الاخران. بلاش سمعي الصلاه على رسول الله. الامام مالك اللي هو امام دار الهجره كان يرى ان الكلب اذا ولغ في الاناء ما يغسلش سبع مرات احداهن بالتراب. وسئل ازاي؟ قال لان راوي الحديث ابو هريره راى ان الكلب اذا ولغ في الاناء يغسل ثلاث مرات بالماء. ما دام راوي الحديث غسل ثلاث مرات يبقى هو اذا ولغ الكلب في اناء احدكم هذا حديث نسخ بعمل الراوي اللي هو ابو هريره. يبقى ابو هريره شاف النبي غسل موضع الكلب ثلاث مرات بالماء، يبقى نسخ سبع مرات احداهن بالتراب. فخلاص انتهى الحكم على غير كده. شيء ثاني بعد ما توحد من لا يغفل ولا يناى. النبي صلى الله عليه وسلم عندما جلس عمر ابن ام سلمة يأكل معه نصح الثلاث نصائح. قال له يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. اصبحت تقول عن النبي ليه؟ ده اكل وشرب. قال لك لان النبي امر بهذا، وما دام امر بهذا تبقى دي سنته في الطعام. الاول يسمي الله، فاذا نسي ان يسمي الله في اول الطعام وتذكر في وسط الطعام يبقى يقول بسم الله اوله واخره. مش يعيد الاكل من اول، بياكل على فصل وبيقطع اكل. يقول بسم الله اوله واخره. ولذلك واحد قاعد ياكل قدام النبي نسي ان يسمي الله، ما خمش هو عليك في الاخر ذكر انت سميت الله يا فلان. قال لهم هذا الاكل، فسمى الله في اخر الاكل. تعرف النبي قال ايه؟ قال هذا اكل معه الشيطان فلما سمى الله تقال الشيطان ما اكل. يعني غاب الشيطان ياكل معه من اول الاكل ونازل الاخر. ساعة اخيرا ما سمى الله في الاخر الشيطان خطرت له حالة ايه؟ غلم النفس انطردها. لأن الشياطين مخلوقة برضه مكونة من مخلوقا بس هيئتها غير هيئة بني آدم. الجن أشكالها مختلفة، في جن في شكل عقرب، وجن في شكل حية، وجن في شكل كلب أسود. ولذلك لما يدخل بيتك كلب أسود ما تضربوش إلا ما تستأذنه ثلاث مرات. ولو أقسمت عليك بالله لا تخرجن، اطلع حلفتك بالله تطلع. فإذا ما طلعش قول كلام مرة، حلفتك بالله تطلع. إذا كانت مرة ما تعرفش اضربها بقى لأنه كذب الجن، أنا الجن حتى لو ما شاء الله. وأرجو إن يكون هذا الكلام خفيف عليكم بإذن الله، وما تخافوش إلا من الله. وإلى آذان العشاء.